هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد زكي إسماعيل المقيم في 9 شارع جامع الحاج حسن المصري زنين بولاء الدكرور جيزة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: من أكتر من 100 سنة حضرات ومنطقة زنين اتبع الحي بولاء الدكرور في غاية الإهمال ومحدش بيسأل فيها، ويوم ما تم الاهتمام والتطوير اتعملت حديقة عامة اسمها حديقة خديجة بنت خويلد، واتعمل عليها بابين حديد ويافطة كبيرة عليها اسم الحديقة. الحديقة دي يا حضرات هي الرئة الوحيدة للمنطقة. منظر الشجر والنخيل اللي فيها بيخفف من حدة الزحمة ومن كآبة منظر المباني الخرسانية. المهم فاتت السنين يا حضرات على الوضع ده، لغاية ما في يوم لقينا زحمة في المنطقة وعمال عمالين يقلعوا في الأبواب الحديد وبيشيلوا اليافطة، وفي معدات حفر شغالة في الحديقة العامة وهاتية تقليع شجر ونخل وبهدلة. جرينا نسأل، رد علينا المهندس المسؤول: أحب أبشركم يا سادة، إحنا حنقضي على الجنينة الخضراء اللي ترد الروح دي، عشان حنبني هنا عمارات إيواء عاجل. إيه؟ عمارات إيواء عاجل؟ أيوة. يعني خلاص الأراضي خلصت وجت على الجنينة، ما عندكم الصحراء في كل مكان. يعني إيه يا مواطن؟ يعني إحنا بنرفض أنكم تبنوا على الجنينة أي مساكن، إحنا عاوزين الحديقة العامة تفضل زي ما هي. يعني أنت بتعترض موظفين عموم أثناء تأدية عملهم؟ طبعا بعترض، لأن ده غير قانوني. الحدائق العامة ممتلكات عامة، لا يجوز لأي جهة إنها تبني عليها. ولو حضرتك مش مصدقني ارجع للمادة 16 من قانون التخطيط العمراني، وارجع للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 96 اللي بيمنع إقامة أي مباني في المساحات الخضراء. ها؟ انت باين عليك فاهم، قصدي انت باين عليك فاضي، هتوجع قلبنا معاك، اشتغل يا جدع منك له بسرعة. واستمروا في الحفر يا حضرات، قلنا نمشي قانوني. رفعنا احنا سكان المنطقة قضية برقم 56236 على 68 قضاء إداري، واللي صدر فيها حكم واجب النفاذ بوقف الأعمال في حديقة خديجة بنت خويلد وإعادتها إلى ما كانت عليه. ووصل الحكم للسيد رئيس حي بولاء، قلنا مسهل الأعمال هتوقف والحديقة هترجع، لكن للأسف ما تمش أي حاجة، محدش استجاب لحكم المحكمة، والأعمال ما زالت شغالة، والحديقة هتروح مننا، والقانون معانا يا سيادة محافظ الجيزة، وأي بناء على أراضي الحدائق العامة ممنوع بأمر القانون. يا ريت حضرتك تاخد موقف وتحللنا مشكلتنا، إحنا أهالي منطقة زنين بولاء الدكرور. همسة عتاب. رضا سليمان.